وأما حديث لا تقرأ الحائط ولا تنك شيئا من القرآن فضعيف، أنت الضعيف، أنت خرجت هذا الحديث، أنت اللي خرجته موجود الشيء موجود بالكتب هذا الصدر هذا الصدر ولا كذا كل شيء موجود بالكتب ولو كان مثلا الكتب ما تفاضل أحد عن أحد سواء كله عنده مكتبة ترى صار تفاضل بكذا هذا كله في المكتبة أكثر مالا أم أكثر علم أنا خرجته ولا شو هو يرتب أكثر وضعه حتى عاجل حماد بن زيد يقول لو اسمع من شعبة إلا 20 مرة ما حتى تتحدث لا بس تكرر 500 مرة.